الحمد لله على ما قدره وقضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الموحدين، مع عودة الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر وأكبر، والتي فرضتها الدولة لمصلحة العامة، ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا وأوميكرون وانتشار الأخبار حولهما أحياناً بشكل غير دقيق ومبالغ فيه، كان لزاماً أن أقف معكم اليوم عدة وقفات في دقائق معدودة. الوقفة الأولى: إشاعة السكينة مطلب أساسي في مثل هذه الأحوال. إشاعة السكينة منهج نبوي في مواطن الخوف. إشاعة السكينة علامة اليقين والثقة برب العالمين. تأملوا يوم الهجرة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بمنهج السكينة يجيبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. في قصة نبي الله موسى عليه السلام قالت بنو إسرائيل: إنا لمدركون. فقال موسى بمنهج السكينة: كلا، إن معي ربي سيهدين. وفي قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح عندما قص عليه القصص، قال له الرجل الصالح: لا تخف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلنشع في هذه الأيام السكينة ولنستجلب الطمأنينة. الوقفة الثانية: تحري الأخبار الصحيحة والدقيقة منهج الرباني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منهج التثبت والتبين منهج أراد الله منه ألا نندم حينها على ما فعلنا، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلك علينا ألا ننقل الأخبار غير الصحيحة، بل نتحرى الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية، ولا نساهم في نشر الإشاعات التي تجلب للناس الخوف والهلع فنصبح على ما فعلنا نادمين. الوقفة الثالثة: الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. الله عز وجل يبتلي العباد ويمتحنهم ليعلموا فقرهم وحاجتهم إلى الله عز وجل. لا غنى لنا عن ربنا، رغم ما تقدمنا فيه من الطب والتقنية والمال وكل أنواع ما يملكه البشر، كل ذلك لا ينفع في كشف الكربات ولا في دفع الحاجات ولا في رفع الأمراض والآفات إلا إذا شاء الله وأذن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الوقفة الرابعة: البلاء سبب في التضرع والتقرب إلى الله. الله سبحانه وتعالى إنما يبتلينا بهذا البلاء لنرجع إليه ولنقترب منه ونتضرع بين يديه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الوقفة الخامسة: يجب على الإنسان المؤمن أن يسلم بقضاء الله وقدره. ما أنزل الله داء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن على المؤمن أن يعلم أن قضاء الله خير للمؤمن دوما، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين فيما يخبر: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الوقفة السادسة: حينما يتأمل الإنسان عالم المرض والأدواء والأسقام والآلام والجراح، يتقلب في أحوال البشرية ويرى هذه المنغصات الدنيوية، يتذكر مباشرة تلك الحياة الدائمة والنعيم المقيم، يتذكر الجنة التي لا مرض فيها ولا داء ولا هم ولا بلاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث: ينادي مناد، أي إذا دخل الناس الجنة، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعمة الصحة والإيمان والسلامة والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الحاضرين، الوقفة السابعة والأخيرة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشكر الجزيل موصول لتلك الجهات المختصة الساهرة، تسهر الليالي من أجل راحتي وخدمة المواطنين. نشكرهم من هذا المنبر على أنهم يبينون أولا بأول تلك الإحصائيات الدقيقة بكل شفافية، فجزاهم الله عنا خيرا، وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد. ومن هذا المنبر أيضا، هذا رجاء صادق ودعوة شفافة، ندعو تلك الجهات إلى تشديد الإجراءات على التجمعات في الحفلات والمعارض التجارية والأسواق، كما شددوا على المساجد، رغم أن المساجد وبعلم الجميع وبشهادة المختصين من أكثر الأماكن تقيدا وعملا وتطبيقا للإجراءات والإرشادات، وهي الأماكن التي لجأ إليها وما زال المسلمون يلجؤون إليها في وقت المحن والآفات والأزمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. صلوا وسلموا على سيد السادات وعلى خير البريات، كما أمر بذلك رب الأرض والسماوات: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم أزل العسرة عن المتعسرين. اللهم يا رب العالمين، أزل الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. وعليك بأعداء الدين المتربصين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك سقيا تغيث بها البلاد وتسقي بها العباد. اللهم إنا نستسقيك فاسقنا، أنزل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك يا ربنا عاجلا غير آجل، صيبا نافعا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأقم الصلاة.